الذي يحضر لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم الآية قوله عز وجل وكذلك أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم أطلعنا عليهم من أين المفعول به أطلعنا عليهم من أين المفعول به أطلعنا عليهم أطلعنا يعني علمنا أين المفعول به أي أهل زمانهم أهل زمانهم يعني أخبرنا أهل زمانهم بحالهم نعم لأن الغرض من هذه القصة وانتفاع أهل زمانهم بهذا الاستدلال على ماذا؟ على وقوع البعث وعيدة وقوع البعث أنه لا يناموا أكثر من 300 عام ثم إيقاظهم الله عز وجل نعم على تأييد الدين بما أظهر من كرامة لأوليائه لأنهم كانوا موحدين وقوم كانوا كفارا هذا كون عبرة لهؤلاء لأهل زمانهم لأهل زمانهم ومن بعدهم لكن العبرة بأول لمن؟ لأهل زمانهم لأن هذا هو الغرض من هذه القصة وكذلك عثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق يعني قوم بيدروس الذين أنكروا البعث وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم قال ابن عباس يتنازعون في البنيان ما لا يتنازعون بينهم أمرهم من الذين يتنازعون قومهم يتنازعون في البنيان فقال المسلمون نبني عليهم مسجدا يصلي فيه الناس لأنهم على ديننا وقال المشركون نبني عليهم بنيانا لأنهم من أهل نسبنا هكذا اختار البغوي يعني البغوي اختار ماذا أن الذين وكذلك أفن عليهم ليعلموا أن وعد الله حق نعم وأن الساعة لا ريب فيها إذن العلة العلة ماذا العلة من الإعثار عليهم ذكر الله علتين ما هما العلتان ما هما العلتان من الإعثار عليهم العلة الأولى هي ماذا ليعلموا أن وعد الله حق ما هو وعد الله الحشر سيأتي في الثانية ما هو الثانية هي البعث ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه الساعة طب ما هو وعد الله بعث ووعد الله ما هو وعد الله وعد الله بنصر المؤمنين على الكافرين الله أن الله أنجى قال قال تعالى وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين فإن الله ذكر علتين ذكر علتين للإعلام قوم أهل الكهف بمكان أهل الكهف ما هما العلتان وعد الله حق وإنجاء المؤمنين والعلة الثانية هي ماذا إثبات البعث طيب ليعلموا أن وعد الله حق هذا إنجاء المؤمنين وأن الساعة لا ريب فيها هذه علة العلم بالبعث بعد ذلك اختلفوا إذ يتنازعون بينهم أمرهم من الذين اختلفوا قومهم اختلفوا قال بعضهم قال ابنوا عليهم بنيانا نعم إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقال ابنوا عليهم بنيانا ما ابنوا عليهم بنيانا هو قال إن الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا هم المشركون والذين قالوا ابنوا عليهم مسجدا هم الذين غلبوا على أمرهم طيب قال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم بيدروس الملك وأصحابه هذا اسم الملك يعني وأصحابه لنتخذن عليهم مسجدا وكان هذا كأنه كان جائزا في شريعتهم أن يبنوا ماذا المساجد على القبور ولا يصح الاحتجاج بهذه الآية في شريعتنا لأن شريعتنا ماذا أبطلت هذا وأيضا لا يقال قد يقال كما قال بعض المفسرين إن هذا ليس جيدا في شريعتهم إنما الذي أراد هذا هم المتسلطون من الملوك ليس الصالحون يعني واضح هذا نعم فلا يكون هذا حجة لبناء القبور على المساجد فقال ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قوله تعالى ربهم أعلم بهم اختلف المفسرون هل هذا من كلامهم أم معترض من كلام من يعني ربهم أعلم بهم هل هذا معترض من كلام الله أم من كلام الذين قالوا ابنوا عليهم بنيانا قولان للمفسرين يعني جملة ربهم أعلم بهم أعلم بهم أعلم بمن أعلم بالذين اختلفوا ألم يتنازعوا في ماذا يفعلون بهؤلاء الصالحين الذين ماتوا لأنهم عندما أحياهم الله أحياهم الله من قبورهم ماذا حدث ماتوا مرة أخرى صحيح هم ذهبوا إلى الملك قابلهم فقال ادلوني على الكهف الذي كنتم فيه فذهبوا إلى الكهف فماتوا في الكهف فاختلفوا ماذا يفعلون في هذا الكهف، اختلفوا ماذا يفعلون في هذا الكهف، هل يبنون مسجدا على الكهف ويتعبدون فيه، أم يبنون عليهم بنيانا بمعنى أنهم يسدون الكهف حتى لا يصل إليهم أحد. فهمت؟ اختلفوا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. البغوي يرى أن الذين قالوا نبني عليهم بنيانا هم المشركون، لكن بعض المفسرين كصاحب التحرير والتنوير ولعل هذا القول أقرب يرى أن معنى ابنوا عليهم بنيانا معناها ماذا؟ أغلقوا عليهم، أغلقوا عليهم الكهف حتى لا يصل إليهم أحد، حتى لا يصل إليهم أحد. لماذا لم يجعل عليهم سنة الله دفن كما يدفنون؟ نعم. نقول دفن. ثم لماذا لم يدفنون؟ ما دفنوهم بعدما دفنوهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا لكي تغلقوا، دفنوهم في الكهف، أغلقوا الكهف حتى لا يصل إليهم أحد، حتى لا يصل إليهم أحد. نعم. فقال ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. روي أن السيدة والعاقبة وأصحابهما من النصارى آل نجران كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقال السيد وكان يعقوبيا، العاقبة والنصاطرة فرقة من فرق النصارى يعني، وكان يعقوبيا كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقال العاقب وكان نصطوريا كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون كانوا سبعة وثامنهم كلبهم. فحقق الله قول المسلمين بعدما حكى قول النصارى، فقال تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب أي ظنا. لماذا سمي الظن رجما؟ من رجم الحجارة، الذي يرمي الحجارة يعني كأنه لا يصيب هدفا، فكأن الذي يقول الظن يقول كلاما لا يعرف له غرضا ولا هدفا. اختلافهم في العدد حدث لهم بعد ان دفنوهم؟ لا، اختلاف العدد كان في حضرة النبي. العاقب والسيد من نصارى نجران اتوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا اصحاب الكهف، قال واحد منهم كانوا ثلاثة رابعهم كلبه، واحد قالوا خمسة سادسهم كلبه، أما المسلمون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا سبعة ثمنهم كلبهم، فأيد الله قول المسلمين. طب كيف علمنا أن الله أيد قول المسلمين؟ أين الدليل في الآية أنهم سبعة ثمنهم كلبهم؟ ها؟ من يقول بعد السبعة وثمنهم كلبهم لم صحيح؟ لم يقول رجما بالغيب صحيح، أنه قال ماذا؟ سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، هذين القولان ماذا؟ ظنا. ثم قال ويقولون سبعة وثمنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم، لم يقل إن هذا ماذا من الرجم بالغيب، واضح هذا؟ نعم. لا يقتضي التشريك، اختلف في الواو في قول وثمنهم قيل تركوها وذكروها سواء، لأن الواو هنا هو الحال الصحيح، هو ماذا بعضهم ادعى أن هذه الواو تسمى واو الثمانين، صاحب التحليل والتنوين أنكر هذا قال له شيء اسمه الثمانين. نعم، هذه الواو تسمى ماذا؟ واو الحال، يعني هم حالهم عندما دفنوا كان ثامنهم كلبهم، فهذه الواو ليست واو عطف، هذه الواو ليست واو عطف انما هي واو الحال. نعم، واضح هذا؟ كيف يكون الواو الثمانية يا شيخ؟ يقول الواو الثمانية، نعم، يعني بعض من الذين زعموا ان هذه الواو واو الثمانية الحريري صاحب المقامات، وانكر هذا ابن هشام في مغني اللبيب، ابن هشام في مغني اللبيب، تعرفون ابن هشام كتب مغني اللبيب اذا كان فيها بعض الادوات، انكر هذا، انكر نسبه هذا القول الى اهل اللغه يعني. نعم، فاصل الكلام ماذا؟ اصل الكلام نعم وثامنهم كلبهم ان هذه الواو واو حال، واو الحال. طيب قل ربي اعلم بعدتهم، والعدد لا يؤثر في العبره الا القصه، كما تقرر قبل ذلك ان ذكرت ان تفاصيل قصه القران لا يعنى بها، لا يهتم بها. لماذا لا يهتم بها؟ لأن هذه التفاصيل لا يترتب عليها عمل، لا يترتب عليها عمل ولا عبرة. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، أي إلا قليل من الناس. قال ابن عباس أنا من القليل، كانوا سبعة وثمنهم كلبهم يعني. هذه القصة يعني قبل نزول القرآن كان معروفا منتشرا عند العرب؟ لا، كانت موجودة عند أهل الكتاب، ليست عند العرب، العرب ليسوا أهل الكتاب، إنما كانت عند اليهود والنصارى في كتبهم، ولذلك جاء السيد والعاقب من النصارى يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن فتية هلكوا في الدهر الأول حتى نزلت هذه السورة، أما القصة عند العرب لم تكن معروفة. ألا يشعر من هذا قل ربي أعلم بعدتهم وقال أعلم لو لكن قال بعد ذلك بعدها ماذا؟ قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل، فأثبت أن هناك قليل من الناس يعلمون. وذلك ابن عباس كان يقول ماذا؟ أنا من القليل، كانوا سبعة، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. المراء يطلق على الجدال، نعم، والشك. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، نعم، لا تمانع إلى تجادل ولا تقل في عددهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا، أي إلا بظاهر ما قصصنا عليك. هذه الآية تستطيع أن تقول ماذا؟ إنها قاعدة، قاعدة في تعامل المسلم مع الغيبيات. لا تماري إلا مراء ماذا؟ ظاهرا. انظر كيف فسرها، إلا بظاهر ما قصصنا عليك. فلو سئلت عن بعض تفاصيل الغيبيات تجيب بهذه الآية. يعني مثلا شخص يسألك مثلا كيف يكون العذاب، تفاصيل العذاب في القبر، كيف يقعد الملكين الرجل في القبر ونحن نراه نائما، نقول فلا تبالي فيه إلا براء ظاهرا. يعني لا تدخل في تفاصيل لم يذكرها الله عز وجل. يعني عندما يأتي مثلا الكلام عن الروح، يقول الروح جسم لطيف يسري في البدن كما يسري الماء في عروق النبات، نقول هذا براء غير ظاهر. لماذا غير ظاهر؟ لأنه لم يأتي به دليل من النقل أو العقل، لأن ليس هناك دليل نقل يدل على هذا الأمر الغيبي، والغيب اللي يخص بالعقل، فلا يبقى للعلم بتفاصيل الغيب إلا ماذا؟ إلا النقل، لأن العقل لا يمكن أن يحكم على الغيب، لأن الغيب ليس مشاهدا وليس في الشاهد ما يدل على الغيب. نعم، فلا يقال ماذا؟ قال فلا تبالي فيهم إلا مراء ظاهرا. فهذه القاعدة في تعامل المسلم مع الغيب، أي إلا بظاهر ما قصصنا عليك. يقول حسبك، يكفيك ما قصصت عليك، فلا تزد عليه. فهذا يقال في كل أمر ماذا؟ في كل أمر ماذا؟ غيبي. فلا تزد عليه، وقف عنده. هذا معنى جميل، هذا المعنى لو تأملته هذا معنى جميل. لا تمالي فيه إلا مراء ظاهرة. فدل هذا أن كل من يجادل في الغيب بعقله هو يجادل ماذا؟ مراء خفيا وليس ظاهرا. ولا تستفت فيهم منهم أحدا، يعني لا تسأل من أهل الكتاب أحدا، أي لا ترجع إلى قولهم بعد أن أخبرناك. نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قيل إن المشركين لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل الكهف لم يقل إن شاء الله، يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله. وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح. هل يجوز أن أقول في هذا اليوم بدون أفعل شيء بدون إن شاء الله في اليوم ليس في الغد؟ حتى في اليوم، حتى لو بعد دقيقة، لأن كل ما هو مستقبل معلق بالمشيئة، قد تموت قبل هذا. يحمل على وجوب شرع؟ نعم، لا، مستحب، هذا مستحب عند أهل العلم. طيب، يعني إذا عزمت على أن تفعل غدا شيئا فلا تقل أفعل غدا حتى تقول إن شاء الله. وذلك أن أهل مكة سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن القرنين فقال أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فلبث الوحي أياما ثم نزلت هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت. قال ابن عباس ومجاهد والحسن إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فاستثني. ما هو الاستثناء؟ إن شاء الله. نعم، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها بعد ذلك عندما تذكر، يعني أذكر الاستثناء إذا نسيته. أذكر الاستثناء ماذا؟ إذا نسيته. الاستثناء هو قولك ماذا؟ قولك ماذا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بعض أهل العلم قالوا هذه الآية فيها إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم بالوجوه. أول وجه ماذا؟ أن الله أجاب سؤاله، لأنه طلب من ربي أن يجيب عن سؤال أهل الكتاب الذين سألوا هذه الأسئلة الثلاثة عن القرنين وعن فتية هلكوا في الدهر الأول، نعم، وعن قصة الخضر مع موسى، فأجابهم. أيضا أن الله عز وجل ماذا؟ علمه بعد ذلك أدبا من الآداب أن يقول إن شاء الله، ولم يمنعه الجواب، يعني قبل أن يعلمك يمكن أن يمنعه الجواب حتى يستثني، لكنه أعطاه سؤله ثم ماذا؟ ثم علمه بعد ذلك هذا الأدب. هل مرة وقع واقع يا شيخ بسبب بعدم يعني إن شاء الله تأخر الوحي؟ لما هذه القصة قل نزل الوحي بعدها بأيام منذ ماذا قال؟ قال قال أفعل غدا أفعل غدا ثم قال ماذا؟ فلبث الوحي أياما تأخر. نعم. وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة. هذا فيه بعد من حيث الفقه يعني فيه بعد. يعني ابن عباس رضي الله عنه يرى ما نعم شيخ يرى أنه يجوز أن تستثني وينفعك هذا الاستثناء ولو بعد سنة. في باب الأيمان لا ينفع لأن الاستثناء في باب اليمين ينفع. ينفع في أي وجه؟ في أي وجه ينفع؟ في اليمين. في أي وجه ينفع في اليمين؟ أنك لا تحدث لا تحدث إن كان عنده نية فيه خلاف بين أهل العلم. يعني لو قلت والله لو سافرنا إن شاء الله فلم تسافر لا تحدث. فهمت؟ اختلفوا يعني اتفقوا أنه لابد أن يكون متصلا حقيقة أم حكما. ولم يرد في ذلك خلاف إلا عن ابن عباس وهذا خلاف جاد. الأئمة الأربعة اتفقوا ماذا؟ أن الاستثناء في اليمين لابد أن يكون متصلا حقيقة أم حكما. ما معنى حكما؟ ما معنى حكما؟ لا حكما كأن يفعل مثلا سؤال السؤال هذا يفصل. فالسؤال كحكم الاتصال الحقيقي هذا اتصال حكمي. أما النية اختلفوا فيه هل لابد إذا قال إن شاء الله يقولها قاصدا للاستثناء أم يكفي أن يقولها حتى لو قصد التبرك؟ لأنه قد يقولها قاصدا ماذا؟ التبرك. الأظهر أنها لا تصارت النية لو قال إن شاء الله لن يحدث. نعم. عندما قال ابن تيمية رحمه الله سنغلب على التتار وطلع عندما قول إن شاء الله قال تحقيقا لا تعليقا. ماذا يعني؟ شيخ الإسلام بعض الناس يتهمون شيخ الإسلام في هذه القصة أنه يدعي علم الغيب وهذا ليس بداعي علم الغيب. نعم بل هذا من إحسان الظن بالله هذا من باب القسم على الله. ألا ترى أن أنس بن النضر أقسم وقال والله لا تكسر ثنية الرمية فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ولم ينكر عليه. هذا من باب حسن الظن بالله. أو يقال إنه رأى رؤيا تحقق فيها ذلك لا ده ولا دائما الغيب. فعندما قال ان شاء الله قل تحقيقا لا تعليقا تحقيقا لماذا سيقع؟ يعني عندما تقول في دعاء القبور وان ان شاء الله بكم لاحقون ما بعد ان شاء الله هل الموت هل لك شك في الموت؟ هل ليس تعليقا تحقيقا؟ فقد تكون ان شاء الله فيما يتحقق وقوعه. فلذلك الجمهور يردون على الأحناف الذين أبطلوا الاستثناء في الإيمان. الأحناف يمنعون الاستثناء في الإيمان وبعض الأحناف يرون أنه كفر لأنهم ظنوا أن الاستثناء لا يكون إلا فيما يشك فيه. فمن الوجوه التي أجاب ابن تيمية عليها على الأحناف في كتاب الإيمان أنه قال ماذا؟ إن شاء الله قد تستخدم في ماذا؟ في التحقيق كقول النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله بكم لاحقون. فلا مانع من هذا يعني لا مانع أن يقول إن شاء الله في ماذا؟ فيما فيه ماذا؟ في التحقيق. المهم يعني أن الأظهر في هذه المسألة والله أعلم ما الأظهر في هذه المسألة أن توفر الشروط أن الإنسان إذا استثنى استثناء متصلا حكما أو حقيقة ينفعه هذا الاستثناء. نعم يا شيخ. طيب قال ولا تقولن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. جوز ابن عباس الاستثناء المنقطع وإن كان إلى سنة وجوازه الحسن ما دام في المجلس وجاز بعضهم إذا قالوا من زمان فإن بعد فلا يصح ولم يجوز جماعة وجماعة ولا الجمهور حتى يكون متصلا بالكلام. عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها. ما علاقة هذا بالآية؟ ما مناسبة هذا بالآية؟ ما المناسبة؟ إذا ذكرها لأنه قال واذكر ربك إذا نسيت ومن ذكر الله إذا نسيت أن تأتي بالعبادة التي فاتتك. نعم نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. الذين يقولون يعني الصلاة المتروكة لا يفضل لماذا لا يأخذون بالقياس على الذين يقولون الصلاة المتروكة لا تخضع عبدا لا يقسون على الناس لأن الناس جعل الله له مخرجا بالقضاء جعل له مخرجا لماذا؟ بالقضاء. فالقضاء للناس رخصة ومخرج. أما المتعمد لأنه تعمد الترك ليس له إلا أن يتوب ويستغفر. لماذا؟ لأن العبد لا يصح قياس العامد على الناس لأن القضاء للناس أو النائم تخفيف عن الأمم أما إسقاط القواعد المتعبد عندما قال بهذا هو ابن حزم وابن تيمية وابن القيم خلافا للأئمة الأربعة الذين هؤلاء قالوا بعدم القضاء. ابن حزم وابن تيمية وابن القيم لماذا قالوا بعدم القضاء؟ قال لا يصح قياس العمل على الناس. لماذا لا يصح؟ لاختلاف العلة أن الناس والنائم كان معذورين، أما العامد ليس له عذر. واضح هذا؟ تعمد التأخير الصلح حتى يخرج وقتها، فلم يجعل الله له مخرجا بالقضاء. فهمت وجه عالم القياس؟ نعم. مسألة فيها خلاف معروف وخلاف قوي، مسألة فيها خلاف معتبر يعني. مزايا الأربعة قال يقضي صح؟ نعم. مزايا الأربعة قال يقضي. لما الأربعة قال يقضي. لم يخالف هذا لابن حزم وابن تيمية وابن القيم. طيب. نقول للرجل الشخص يعني ترك الصلاة عمدا، لماذا نقول له؟ يعني يختلف هذا، يعني المسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم. الذين قالوا بالقضاء استدلوا بماذا؟ بالقياس. واستدلوا بماذا أيضا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فزيد الله يحق بالقضاء. أنا أقول هذا زيد ثبت في الذمة فلا يسقط. لكن قد يقال بمذهب شيخ الإسلام في من تكرر تركه للصلاة، بقي مثلا حتى سن 20 أو 30 سنة لا يصلي، فلقلت له لابد أن تقضي كل ما فات، قد يقول أقل أصلي أفضل يعني ويترك الصلاة. فقد تفتيه بقول ماذا؟ بقول من قال بعدم القضاء من باب ماذا؟ تشجيعه على الصلاة بعد ذلك، وتأمره بالتوبة والاستغفار والإكثار من النوافل. من أفتى بكثرة شيخ الإسلام قرر أنه كان كافرا أثناء تركه. لا، هذه مسألة أخرى. لا، مذهب شيخ الإسلام في المسألة ليس مبنيا على مسألة كفر ترك الصلاة، في هذه مسألة بالذات. هو طبعا مذهبه ترك الصلاة كافر، لكن مذهبه في هذه المسألة ليس مبنيا على هذا. مبدأ المسألة ماذا؟ أن الصلاة لها وقت معين، عبادة مؤقتة. وهناك مسألة أصولية اختلفوا فيها، بني عليها الخلاف في هذه المسألة، مسألة هل القضاء يثبت بأمر جديد أم لا؟ الذين يقولون القضاء لا يثبت إلا بأمر جديد يقولون بعدم قضاء الصلاة، ويقول ليس عندنا أمر جديد في القضاء حتى نطلبه بالقضاء. فهمت؟ الذين يقولون القضاء لا يثبت بأمر جديد يثبت بالأمر الأول يقولون يقضي. طيب، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يهديني يثبتني على طريق هو أقرب إليه وأرشد. وهذا فيه رد على من؟ نعم، في رد على القزرين الذين يدفون هداية التوفيق. نعم. كيف تعلمون رشدا؟ تمييز. نعم. فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. يعني أصحاب الكهف قال بعضهم هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، ولو كان خبرا من عند الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بما لبثوا وجه. وهذا قول قتالة، ويدل عليه قراءة ابن مسعود وقالوا لبثوا في كهفهم، فيها زيادة قالوا، ولكن هذه قراءة شاذة ليست سمعية يعني. ثم رد الله عليهم تعالى عليهم فقال قل الله أعلم بما لبثوا. إذا لبثوا في كفهم هذا رجوع إلى بقية القصة. ما الاعتراض؟ ما الجمل الاعتراضية في القصة؟ من أول قول ولا تقولن لشيء الآيتان إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذا اعتراض في القصة في خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، في تذكير النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نعم. طب ما مناسبة قوله عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا؟ ما المناسبة يعني؟ هذه الآية الأولى مفهومة، هذه الآية الأولى الاعتراضية الأولى. ما الجملة، ما الآية التي اعترضت القصة، الآية الأولى التي اعترضت القصة؟ واذكر ربك إذا نسيت ولا تقولن لشيء، أنه قال لهؤلاء الناس سأخبركم غدا ولاتي أن يقول إن شاء الله. طيب ما مناسبة الآية الثانية؟ هذا ترجع إلى ماذا؟ قل عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا. هذا ترجع إلى القصة، قصة أصحاب الكهف، ولم يشر هنا إلى عودة، العودة اسم الإشارة يعني. يعني الله عز وجل يقول ماذا؟ وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، يعني عسى أرجو وعسى من الله موجبا أن يهدينا الله لقصة أخرى أمثال هذه القصة أخذ منها الرشد والعبرة. فهمت المعنى؟ من هذه القصة قال هذا ابن عاشور. ابن عاشور يرى أن الآية، لأن ابن عاشور كما قلت لكم في تفسيره ماذا يهتم جدا ببيان المناسبات، وهذا يميز تفسيره عن سائر التفسير. هناك تفسير أخرى تهتم ببيان المناسبات، لكن أحيانا يأتون بمناسبات متكلفة ومناسباته يكون له فيها سلف من أقوال المفسرين ويأتي فيها بمعاني جديدة. فالآية تقول ماذا؟ قل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا، أي من هذه القصة، قصة أصحاب الكهف التي قصصتها عليكم، رشدا. فهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي أنباء السابقين عن الله، لأنه يعلم أن هذه الأنباء فيها ماذا؟ فيها من العبر والعظات ما ينتفع هو به وتنتفع به الأمة من بعده إلى يوم القيامة. فهمت المعنى؟ فأقرب من هذا، من هذه القصة رشدا، يعني كأنه يقول ماذا؟ هذا قريب من قول تعالى وقل رب زدني علما، وقل ربي، يعني هو يقول يا رب زدني علما أكثر من هذا العلم الذي علمتني في هذه الصورة. واضح المعنى؟ أقرب من هذا رشدا، يعني كيف تعلم رشدا؟ قلنا تمييز، يهديني رشدا أقرب من هذه القصة، رشدا أي هداية، الرشد هو الهداية. لأقرب من، قل عسى أن يهديني ربي أقرب رشدا من هذه القصة. فهمت المعنى؟ عسى جميع عسى في القرآن، قالوا عسى من الله موجبة. ما معنى موجبة؟ يعني الله أوجب على نفسه أن يحقق ما وعد به، لأن الله قال قل، الله الذي أمر أن يقول عسى، فهي من الله، عسى هذه من الله، لأن الله قال له ماذا؟ قل عسى. فهمت؟ فعسى من الله موجبة، فالله الذي أمر نبيه. إذا هذه الآية بالضبط كما قلت قريبة جدا من قوله تعالى، أنا قلت الآن وقل ربي زدني علما، يعني يا رب علمني أكثر مما علمتني، يا رب اهدني أكثر رشدا مما هديتني في هذه القصة. الآيتان قريبتان جدا في المعنى. ما الإشكال عندك؟ عسى في القرآن حكاية عن آخر يكون؟ لا، عن آخر ليست موجبة، ولا أعلم في القرآن، لا يحضرني مثال حكاية عن آخر. دائما تأتي أمر من الله وكلام من الله، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، قل عسى يهديني ربي. أظنها لم تأتي، أظنها لم تأتي على لسان غير الله. طيب، المهم يعني قال تعالى، فهمت المناسبة الآية؟ طيب، وقل عسى يهديني الأقرب من هذا رشدا. قال ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9. رجع مرة أخرى إلى القصة بعد الآيتين اللتين اعترضتا القصة، يعني أصحاب الكهف. قال بعضهم هذا خبر عن أهل الكتاب أنهم قالوا ذلك، ولو كان خبرا من عند الله عز وجل عن قدر لبثهم لم يكن لقوله قل الله أعلم بملابس وجه. يعني عندما قال ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بملابس. إذا قوله ولبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9 ليس من كلام الله، إنما كلام ماذا؟ من كلام أهل الكتاب. طيب، وقال الآخرون هذا إخبار من الله تعالى عن قدر لبثهم في الكهف هو الأصح. يعني الأصح أن هذا في رأي البغوي أن هذا إخبار عن قدر لبثهم في الكهف 300 سنين وزادوا 9. فمعناه أن الأمر من مدة، وأما قوله قل الله أعلم بما لبثوا، معناه أن الأمر من مدة لبثهم كما ذكرنا أنه 300 سنين وزادوا 9. فإن أدعوك فيها فأجبهم وقل الله أعلم بما لبثوا، أنهم لبثوا 309 سنوات، أي هو أعلم منكم وقد أخبرنا بمدة لبثهم. بهذه تحديد المدة، لماذا كانوا يريدون؟ لماذا يدخلوا؟ طيب، لماذا أولا قال 300 سنين وازدادوا 9؟ ما المعنى يعني؟ لماذا لم يقل 309 سنة؟ حكم هذا علم الغيب عنهم. لا، خلاص، هذا في إعجاز فلكي. ما هو؟ أن السنة الشمسية أطول من السنة القمرية، فهو 300 سنين بالسنين الشمسية و309 بالسنين القمرية، كل 300 سنة أو كل 100 سنة تزيد 3 سنوات. يقول أنا صحيح، تعرف هذا أنت كم عمرك؟ عمرك بالهجرة غير عمرك بالبلاد. نعم، طيب، حاجة يسيرة. ليس يسير سنة. يعني مثلا الآن عمري 48 بالبلاد، بالهجرة 50 سنتين، يعني تقريبا قريب من سنتين. فأنا تحت بالهجري، بالهجري كنت أكبر، يعني تقريبا سنة ونص، كل 50 سنة بالضبط، يعني كل 50 سنة سنة ونص، إذا كل 100 سنة 3 سنوات، يعني كل 50 سنة ميلادي يكون سنة ونصف هجري زيادة. فكل 100 سنة نعم ليبدو علي ليبدو 50 50 الهجر هو الذي يحصل ليس الميلاد. نعم. فقال ولم يكن في كهفهم 300 سنة وزاد 9. قال الكلبي قالت نصارى نجران أما 300 فقد عرفنا وأما 9 فلا علم لنا بها. نصارى قالوا هذا قالوا 300 لكن 9 علينا ندري. فنزلت قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قل الله أعلم بما لبثوا. روي عن علي أنه قال عند أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 شمسية ذكر الآن والله تعالى ذكر 300 قمرية والتفاوت بين الشمسية والقمرية في كل 100 سنة 3 سنين فيكون في 309 سنين فذلك قوله وزاد 9. لو غيب السماوات والأرض فالغيب ما يغيب عن إدراكك والله عز وجل لا يغيب عن إدراكه شيء. كيف تعرف غيب وله ما الغرض من التقديم والتأخير الحصر؟ فهذا فيه دليل ماذا؟ أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله. وهذه الآيات لها مضائر أن الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم هنا له غيب أيضا فهذا فيه قصر وحصر. نعم ولا يشرك في حكمه أحدا أبصر به وأسمع أي ما أبصر الله بكل موجود. هذا أسلوب ماذا؟ ما أبصر أبصر به أسلوب ماذا هذا؟ أفعل به مثل ما أفعل. ما أبصر الله بكل موجود وأسمعه لكل مسموع أي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء. ففي إثبات صفتي السمع والبصر. ما له تعجب؟ ما زخم التعجب يعني ما يعني عليك أن تتعجب أيها المخلوق من عظم سمع الله وبصره. من عظم ماذا؟ سمع الله وبصره. لا يمكن أن يدرك عقلك قدر سمع الله وبصره سبحانه وتعالى. أبصر به وأسمع ما لهم أي ما لأهل السماوات والأرض من دون أي من دون الله. كلمة من دون في القرآن تأتي بمعنيين والمعنيين صحيحان. ما هما؟ معه أو غيره. من دون أي من دون الله معه أو غيره. من ولي أي ناصر. ولي نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي. تعم كل ولاية ما لهم من دونه من ولي. فتجد أن القصة قصة القرآن دائما ما تحقق التوحيد. فدائما تستغل القصة ماذا؟ بعض العقائد الباطلة لكي تبطلها. فهذا فيه ماذا؟ رد على المشركين الذين يقولون إلا آلهتنا أولياء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ففيه رد على المشركين الذين يتخذون الأولياء من دون الله ما لهم من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا. ما معنى حكمه هنا؟ حكم كوني. الحكم الألفاظ التي تنقسم. ابن القيم ذكر 12 لفظا تنقسم من الحكم. ما معنى الحكم؟ نعم كوني وقدري. كوني وشرعي. كوني وقدري. كوني وشرعي. لماذا كوني وشرعي؟ لا يشرك في حكمه أحدا يعني في قدري أحدا. صحيح؟ لا يستطيع أحد أن يحكم به بماذا؟ بخلاف ما قدره الله. وكذلك في شرعه لا يستطيع أحد أن يشرع شرعا يخالف شرع الله. لا يستطيع شرعا ليس كونا يستطيعون يشرعون. نعم الله عز وجل لا يشرك في حكم القدر أو الكوني القدر أو الشرعي أحدا والقدر والكوني الله لا يشرك. والشيخ الشنقيطي في هذه الآية وكلام طويل في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله في تفسيره في هذه الآية بالذات ولا يشرك في حكمه أحدا. كان هذا التفسير الذي يذكر في من يحكم بغير ما أنزل الشيخ الشنقيطي في هذه الآية ثلاث في فرق بين ثلاث حالات صح؟ من يحكم بالشهوة ومن يتحكم لا فهم شق شوقت يعني؟ لا غير هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى هذه تطول فيها الكلام. طيب هذا غير المعنى من ولي أو ولي في بعض الأماكن يأتي ولي. لا ولكن من ذلك من تزيد لتأكيد العموم. يعني ما الفرق بين ما معي مال وما معي من مال في اللغة؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لو قلت ما معي مال هذا عموم، أما ما معي من مال هذا تأكيد للعموم. لو قلت ما معي مال ممكن ليس معك مالا كثيرا لكن معك جنيه، معك خمسة جنيهات. أما ما معي من مال هذا نفي لأصل المال حتى لو كان قرشا. فمن إذا دخلت على النكرة في سياق النفي تفيد تأكيد العموم. تفيد ماذا؟ تأكيد العموم. نعم. قال واصبر نفسك. قال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واتل يا محمد أي اقرأ ما أوحي إليك من كتاب ربك يعني القرآن واتبع ما فيه. جميل هذه التبع، من أين أتى بالتبع؟ ما معنى أتلو أصلا؟ ما معنى أتلو؟ لماذا القرآن هذا من محاسن القرآن؟ لماذا القرآن سمى قراءة القرآن تلاوة؟ بتلاوة معنى كلمة تلا أصلا في اللغة؟ تلا يتبع. بالضبط تقول تلوتك أي تبعتك. معنى تلوتك أنت تمشي وأنا مشيت خلفك، إذا أنا تبعتك تلوتك. فسميت التلاوة تلاوة ماذا؟ لأنها قراءة لابد فيها من ماذا؟ من عمل. لذلك انظر ماذا قال، يعني القرآن واتبع ما فيه. من أين أخذ كلمة التابع؟ من لفظ تلا، الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. قال ابن مسعود حق تلاوته أن يعملوا بما فيه، يحل حرامه يحل حلاله ويحرم حرامه، لا مبدل لكلماته. قال الكلبي لا مغير للقرآن. طبعا الكلمات كذلك من الألفاظ التي تنقسم، هناك 12 لفظا تنقسم، الكلمات الابن الإرادة ها الحكم الأمر القضاء، كل هذه كلمات ماذا؟ تنقسم. أحيانا تنقسم، أحيانا تكون شرعي فقط، وأحيانا لها أربعة أحوال، أحيانا تكون شرعي فقط، وأحيانا تكون كوني فقط، وأحيانا تكون شرعي وكوني، هذه الحالة الثالثة ويستوي الأمران، وأحيانا تكون شرعي وكوني ولكن أحدهما أرجح من الآخر. فهمت؟ في أربعة أحوال. طيب هنا كوني أو شرعي أو يعني أي حال من الأحوال الأربعة؟ لا هما شرعي. جيد جيد كلاهما، لكن أرجح في أي شيء؟ شرعي. أرجح في الشرعي. لماذا أرجح في الشرعي؟ لأن الكلام عن الكتاب. فهمت؟ يعني لو مبدل الكلمات على سبيل العموم نعم، لا مبدل لكلمات الله الكونية ولا الشرعية، لا يستطيع أحد أن يبدل كلامه كونا ولا شرعا. وهنا المقصود ماذا؟ القرآن. فيكون قوله لا مبدل لكلماته عموم أريد به الخصوص هو القرآن، ويكون هذا كقول تعالى إلا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله أنه لا يبدل ماذا أحد كلام الله، فهمت؟ لأن التوراة حرفة بدلوا كلامها. طيب قال لو من الكلام، قال الكلبي لا مغير للقرآن. لا يؤولون ناس يتبعون بهذا. لا تأويل، تحويل، تحريف اللفظ. بعض هذا حتى التحريف اللفظي في الكتب السابقة فيه خلاف. تعرفون تحريف التوراة؟ اختلف العلماء في تحريف التوراة، هل التوراة ولا الإنجيل محرفة أم لا؟ البخاري يرى، وهذا مذهبه في صحيحه، أن التوراة والإنجيل ليست محرفة لفظا. طبعا هذا مذهب ضعيف، وكان هذا مذهب البخاري، كل جمهور العلماء يخالفون هذا. البخاري قال ماذا في تفسير قوله تعالى في كتاب التفسير في صحيحه؟ يحرفون الكلم عن مواضعه. قال يغيرون معاني ولا يقدر أحد أن يبدل كلام الله، واستدل بهذه الآية. طبعا هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن الله عز وجل عندما قال يحرفون الكلم عن مواضعه، الآية عامة، التحريف يشمل تحريف اللفظ وتحريف المعنى، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. ولا يستطيع أحد الآن أن يجزم لما في التوراة والإنجيل من الكذب، لا يستطيع أحد أن يجزم أن ألفاظها صحيحة لأن فيها كثير من الباطل. فهمت؟ لكن جمهور أهل العلم يرى أن التحريف في الكتب السابقة للفظ والمعنى، أما في كتابنا نعم حدث التحريف في المعنى، لكن اللفظ لا يقدر أحد أن يحرف اللفظ. البخاري لا في لفظ ولا في معنى، يرى أن التوراة والإنجيل حرفت معنى ليس لفظا. لكن في زمن السابقة يعني كانوا يعرفون بعد الأدراز القرآن. ما بعد التحريف؟ هل بعد التحريف كتاب يعني. هل يروج هذا على الناس؟ ما بعد التحريف؟ التحريف معناه انه يحرف ويروج على الناس. كل واحد ممكن يحرف، ممكن شخص يعني يطبع مصحف ويغير فيه ويقول هذا مصحف، لكن اول ما يمسكه الناس سيعرفون بطلانه، سيعلمون بطلانه. كونه لا يروج على الناس هذا دليل انه محفوظ. نعم، عندنا في موبايل في برنامج ثورات اشياء كل سنه تجديد الثورات، ابديت ثورات ابديت نيو فيرجن. فتلقى آدم من ربي كلمات، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. هل هي كلمات كونية أم كلمات شرعية؟ الأظهر أنها كلمات شرعية، وهي الكلمات التي وهي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية هي كلمات. نعم، واتلو واقرأ يا محمد ما أوحي إليك من كتاب ربك عن القرآن واتبع ما فيه لمبدل لكلمات قال الكلبي لمغير القرآن وقيل لمغير لما أوعد بكلمات أهل معصي. الأول شرعي، والثاني ما هو الثاني؟ لا مغير لما أوعد، بعد أوعد هدد خوف بكلماته أهل معصي. الثاني هذا شرعي أم كوني؟ كوني قولا واحدا، يعني العذاب واقع. ما الذي أوعد به أهل معصي؟ العذاب في الآخرة أو الإهلاك في الدنيا. فالثاني ماذا؟ كوني أم شرعي؟ كوني، والأول شرعي. فإذا الكلمات ربما تكون كونية وشرعية، وكونية وشرعية أقرب، لأن الكلام كان عن القرآن. في نعم كلمات ولا نهاية له، حتى الدنيا يفنى ويبقي كلمات الله. لماذا أدخلنا كوني آدم هنا؟ طيب، لكن نحن لم نقل الآية لا تتكمل الفناء. أنا فهمت الإشكال عندك. الإشكال عندك وقوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر، قلنا لابد أن تقول إنها كونية. نعم، لأن كلمات الله الشرعية ماذا؟ تنتهي يعني. محدودة، تمام؟ محدودة لا حد. وقد يقال إنها لا تنتهي، الله قد يكلم بشرعه بعد ذلك ما شاء. لكن هذه الآية تتكلم عن النفاذ، اللي ما تتكلم عن التبديل. هل يستطيع أحد أن يبدل أمر الله الكوني؟ لا مبدل لكلماته، معنى مبدل لكلمات أي مغير. هل يستطيع أحد أن يغير أمر الله الكوني، أمر بإحياء فلان أو بإمراض فلان أو بشفاء فلان؟ هذه كلمات كونية لا يستطيع أحد أن يغيرها. نعم، ولن تجد من دونه ملتحدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما حرزا، قال الحسن مدخلا، قال مجاهد ملجأ، نفس المعنى، كلها معاني متقاربة. الملجأ يعني لن تجد أحدا ينجيك من عقابه. ولماذا قال الله له هذا؟ لماذا قال الله له هذا؟ ما هو مناسبة الآية واتلو ما أوحي إليك من ربك؟ المناسبة أنهم لم يعجبهم أن القرآن خالف كتابهم في عدد أصحاب الكهف وفي بعض تفاصيل القصة. فالله يقول للنبي اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك ولا تبالي بهم، لا تهتم حتى لو غضبوا لأن كتابك خالف ما في كتابهم. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، يعني الله لن يغير كلامه لأجل ماذا؟ أن يوافق ما في كتابه المحرف. نعم، لا مبدل كلماته. ولن تجد من دونه ملتحدا ملجأ، يعني هذا فيه تهديد للنبي أنه لو غير وحاشاه أن يفعل هذا شيئا من الكتاب ليوافق أهواءهم لماذا؟ لن يجد من دونه ملجأ، لن يجد من دونه إلا ملجأ ملتحدا. لماذا ملجأ يلجأ إليه؟ فإذا الآية مرتبطة بما قبلها. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يعني قالوا في كتابنا 300، نحن لا نعرف هذه التسع كما مضى، هذه التسع لا نعرفها. فكانهم ماذا؟ أحزنهم مخالفة القرآن لهم. فالله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تبالي به، اتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. ولذلك قال هذا المعنى موجود في آيات أخرى. نعم، طيب، قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إلا أتبع إلا ما يوحى إليك. هذا قريب من هذه الآية. في قوله تعالى فلعلك تارك بعضا ما يوحى إليك وضيق به صدرك مثلا، قريب أيضا. لعلهم ليس معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه من هذا أنه يترك بعض ما يوحي إليك في التبليغ، يعني كان رجاء على سبيل الإشفاق، إشفاق على سبيل التهديد، لعل تأتي ماذا؟ للإشفاق. تقول مثلا لعل الله يرحمني، لعل المريض يموت، كأن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشفق عليك، فلعل هنا إشفاق، لعل تأتي الإشفاق، أشفق عليك أن تترك بعض ما أوحيت إليك ويضيق صدرك به خوفا منه. أو رغبة في إسلامهم، فهمت؟ وحاشاه أن يخفي شيئا مما أوحى الله إليه. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مما أوحى الله إليه لكتبه، وتخفي في نفسك ما الله مبدي. نعم. طيب قال ابن عاشور في أسماء والصفات في تفسيره مشعري 100% كل الصفات أولها، يعني مثلا في قوله تعالى ولا قال لا ستأتي معنا في تفاسير السلف على وجه نعم وجه نعم في تفاسير السلف في استوى استوى على وارتفع ماذا في الاستواء يقول استواء كما يفعل الشوكاني يفعل السيوطي في الجلالين يقول استواء بلا كيف استوى بلا كيف استوى بلا كيف ماذا استوى بلا كيف عند السيوطي يفوت ويذكر وذكر قول المؤولة في المواضع ذكر قول الأشعري في التأويل في المواضع لكنه أشعري هو أشعري قحف يعني نعم قال واتلو ما وحي لأنك نوعا لا ينبع التفسير من أعظم التفسير المعاصرة على الإطلاق يعني واصبر نفسك. الآية نزلت في عيينة بن حصن الفزاري أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم وعنده جماعة من الفقراء فيهم سلمان وعليه شملة قد عارق فيها شملة ثوب يعني وأصابه العرق وإذا الإنسان لو عرق يعني أحط العرق تفوح وبيده خوصة يشقها ثم ينسجها الخوصة من النخل تعرفون النخل من النخل جزء من النخلة نعم يشق يعني ماذا يقسمه نصفين ثم ينسجها كانوا يصنعون تعرفون الخوص يصنعون منه آنية وعاء هكذا من الخوص طيب فقال عيينة للنبي عليه الصلاة والسلام أما يؤذيك ريح هؤلاء ونحن سادات مضرة وأشرافها فإن أسلمنا أسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فنحيهم عنك حتى نتبعك أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلسا فهمت المعنى؟ يعني هم لا يريدون أن يجلسوا مع الفقراء هذه القصة لم تصح لكن صح في معناها ماذا؟ في سورة في سورة الأنعام حديث سعد بن أبي وقاص عند مسلم أنه قال في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي قال كل سبعة أو ستة نفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام اطرد عنك هؤلاء نجلس معك فوقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقع فنزلت هذه الآية فهذه الآية بالضبط كآية ماذا كآية آية الكهف كآية الأنعام نعم طيب واصبر نفسك أي احبس يا محمد نفسك هذا خطب لمن لأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام أن يكون مع الصالحين مع أنهم دونه فهذا فيه إشارة إلى أن المؤمن لا يستطيع أن يستقيم على الطاعة وحده ولا يقول أنا عندي من الإيمان ما يكفيني أن أكون وحدي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أمر أن يكون مع المؤمنين وليحبس نفسه معه فكيف بمن دونه يعني لا يمكن الإنسان ماذا أن يستقيم على الإيمان إلا بوجود من يذكره إلا بوجود إخوان يعني يذكرونه بالله عز وجل الوحشة لا تنبح لا الوحشة لا تنبح لأن الله عز وجل ولماذا شرع الله الجماعة والجمعة والحج كل هذه لأجل ماذا لأجل ماذا لا شك أن الإنسان لابد أن يكون له نوع من العزة لكن المنهي عنه ماذا أن يقول أعتزل كل حياتي إلا في وقت الفتن كما في حديث أبي سعيد في البخاري يوشك أن يكون خيرا مال أحدكم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن هذا في آخر الزمان عند وجود الفتن أما طالما أن هناك ناس صالحون فالأولى أن يعتصم الإنسان بهم وأن يكون معهم نعم ليحفظوا عليه دينه حتى لو كان يراهم دونه ولا ينبغي لأحد أصلا أن يرى أحدا دونه لو رأى أحدا دونه فهو قد أساء أصلا إكثر صحبة الصالحين لا شك إكثر صحبة الصالحين لا فوائد في الدنيا في الآخرة في الآخرة يشفعون لك كما قال بعض السلف استكثروا من الصالحين فإنهم يكونون شفعاء لكم يوم القيامة وفي الدنيا يعني يعينونك ويذكرونك إذا نسيت فالله أمر نبيه أن يحبس نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار يدعون هنا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة يعني يعبدون ربهم يريدون وجهه فقوله بالغداة والعشي يشمل كل زمن يعني هم مواظبون على طاعة الله عز وجل في كل زمن يريدون وجهه وهذا حال هذه الجملة ماذا حال يعني هم يعبدون الله مخلصين يعبدون الله مخلصين يعني مثلا هنا في هذه الكلمة وجهه المعصول ماذا يقول وجه الله مجاز عن إقباله على العبد مجاز عن إقباله على العبد. والوجه لوجه حقيقي، يريدون وجه حقيقة. يعني ما معنى يريدون وجهه؟ فيها أنهم يريدون رؤية وجهه يوم القيامة، ويلزم من هذا الإخلاص في العبادة، لأنهم لا يحصلون على هذا الغرض إلا ماذا. وحتى لو قلنا، لو سلمنا إن هذا مجاز معروف في لغة العرب، أنا فعلت هذا لوجه فلان، ممكن أنا لا أعرف فلان أصلا لكي أرضيه، ليه يمكن أن أعمل بالوجه إلا إذا كان لفلان وجه، إلا إذا كان لفلان وجه، كما ذكرت قبل ذلك أنه لا يعبر بالمجاز إلا إذا كان الأصل ثابتا. فحتى لو قلنا بالمجاز تسلمنا يعني، فلا يمكن أن يثبت وجه في المجاز إلا إذا كان الأصل ثابتا. يعني مثلا تقول أنا أصلا أنا فعلت اشتريت هذا للبيت، هذا الباب لماذا اشتريت هذا الأثاث؟ تقول اشتريته للبيت، هل ينفع تقول اشتريته لوجه البيت؟ البيت ليس له وجه، تقول اشتريته للبيت. لماذا الإمكانية يعني إمكان المجاز؟ هذه مسألة أخرى تتكلم مسألة كثيرة بعيدة. طيب سنخرج على التفسير لك. فعل هذا الكلب يديه ابن رجب أنكر عليه في ذلك طبقات الحنابلة، قال والحق أن الرد على المتكلمين أو نفاة الصفات له طرق ليس منها إنكار المجاز. نعم يعني ابن رجب كان لو كان يعارض بشيخي في هذه المسألة، مسألة فيها طبعا شديد جدا في هذه المسألة، نقيم بأنه طاغوت في الطاعات المرسلة. قال فصل أو باب في كسر الطاغوت المسمى بالمجاز، عقد بابا كاملا في الطاعات المرسلة. نعم طيب. قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي طرفي النهار يريدون وجهه، أي يريدون الله لا يريدون به عرضا من الدنيا. هذا يعتبر تأويلا؟ لا طبعا ليس تأويلا، لأن الله عز وجل من أراد وجه الله يلزم أن يكون مريدا لذات الله، لأن الوجه صفة، الوجه صفة ليس صفة، والصفة لابد أن تكون قائمة بالذات، وما هي الذات؟ الله. قال قتادة نزلت في أصحاب الصفة وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله لا يرجعون إلى تجارة ولا إلى زرع ولا ضرع، الضرع الحيوان يعني، يصلون صلاة وينتظرون أخرى. فلما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر معهم ولا تعد عيناك عنهم. الفعل عدا يعد، معنى عدا يعد عدوا لها معاني، عدا بعد جرى وبعد جاوز، هو بمعنى جاوز متعدي بنفسه، تقول ماذا عدوتك، معنى عدوتك جاوزتك، يعني أنت تمشي وأنا أمشي بجوارك ومررت بك جاوزتك. طب لماذا عدوه بعد هنا؟ هو لازم أصلا، هو متعدي عفوا، يعني تقول عدوتك لماذا عدوه بعد؟ تضمين، ضمنه ماذا؟ ها؟ عن ما الفعل الذي يأتي معه عن؟ بعد أعرض، يعني لا تعرض عنه، لا تعد عيناك عنهم. فيشمل ماذا؟ يشمل الإعراض هو الأعلى، ويشمل البعد. حتى بمعنى لا تعد عيناك عنهم، يعني لا تصرف بصرك عنهم، فهذا مجاز المقصود به ماذا؟ لا تنشغل بغيرهم، لا تنشغل بغيرهم. فمن اهتم بالشيء لا يصرف بصره عنه، من فرح بالشيء لا يصرف بصره عنه. ولذلك يقول الله قال ماذا؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا معنى قرة عين، يعني قرة عين هي لا تعد عينك عنه، لأن قرة العين هو الشيء الذي تحبه وتستقر عينك عليه، قرة من القرار من الثبات، فمن شدة حبك له لا تريد أن تلتفت عنه، تصرف بصرك، لا تريد أن تصرف بصرك عنه، فلا تعد عينك عنهم، يعني ماذا؟ اجعلهم قرة عين لك، ها؟ انشغل بهم لا تنشغل بغيرهم. تدمين؟ نعم. تدمين؟ ماذا؟ طالب. أي فعل؟ تدمين هذا. أعرض. كانوا يقول لا تعرض عنهم، كانوا يقول ماذا؟ لا تعرض عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، كيف تعرضون هذه الجملة؟ حال. نعم. حال زين. أين صاحب الحال؟ صاحب الحال. لا الكاف، الكاف النبي، الكاف ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فصاحب الحال هو الكاف. نعم. ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، هل النبي هو الذي يريد أم الكفار الذين يريدون؟ الكفار، لأن الكفار قال له أطرد عنك هؤلاء نجلس معك، فهذا فيه تعريض. تعرفون التعريض؟ الكلام الكلام لك واسمعي يا جارة، تعرفون هذا المثل يعني، يعني أنت تكلم شخصا بكلام وأنت لا تقصده، تقصد غيره، فهمت؟ يعني مثلا شخص جاهل يدعي العلم وأنت تكلم شخصا عالما، فتقول له الجاهل لا يدعي العلم وأنت لا تقصده، تقصد ماذا آخر. فالله يقول للنبي، هذا مثل عربي يقول، الكلام لك واسمعي يا جارة، الكلام لك وليس لك في الحقيقة، واسمعي يا جارة، هذا يسمى تعريض. فهذا فيه تعريض بمن؟ بالمشركين، لأن المشركين كان مقياسهم ليس الإيمان، إنما مقياسهم ماذا؟ زينة الحياة الدنيا، أنهم يقولون هؤلاء فقراء وملابسهم واسخة، فكيف نجلس معهم يعني؟ كيف نجلس معهم ونحن أغنياء؟ فالله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تفعل فعل هؤلاء المتكبرين من المشركين، ولا تبتعد عن هؤلاء الفقراء المؤمنين، فإنك إن فعلت ذلك ستكون مريدا للحياة الدنيا، فهمت؟ إذن هم الذين يريدون زينة الحياة الدنيا. نعم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. نعم، أي طلب مجالسة الأغنياء والأشراف وصحبة أهل الدنيا، ففي تعريض بالكفار الذين يريدون هذا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني إياك أن تطيع المشركين فيما طلبوه منك، أن تجعل لهم ماذا؟ ها؟ مجلسا، أن تجعل لهم مجلسا خاصا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أي جعلنا قلبه غافلا عن ذكرنا، يعني وعينة بن حصن وأمية بن خلف، الآية ليست في شخص معين، في كل الكفار الذين يطلبون هذا. واتبع هواه أي مراده في طلب الشهوات وكان أمره فرطا، قال قتادة ومجاهد أي ضياعا. فالإغفال قول أغفلنا فيه رد على من؟ أغفلنا على القدرية الذين يقولون الله لا يضل أحد، هم يقولون العبد هو الذي يضل نفسه، فالله يقول ماذا؟ أغفلنا يعني أضللنا، جعلناه غافلا، الله هو الذي جعله غافلا، الله هو الذي جعله غافلا، أغفلنا قلبه عن ذكرنا. وأعظم الغفلة هي غفلة القلب، لم يقل أغفلنا لسانه، لأنه إذا غفل قلبه غفل لسانه، إذا غفل قلبه غفل لسانه، واتبع هواه وكان أمره فرطا، والفرط أصلا هو الضياع، ويطلق على الظلم والاعتداء. نعم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. لماذا قال؟ ما مناسبة هذه الآيات السابقة؟ ما مناسبة؟ هم طلبوا ماذا من النبي؟ ماذا طلبوا؟ استبعاد الفقراء، صح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ ها؟ لم يطيع، لكن في البداية تردد وقع، قال استعد، وقع في قلب نبي الله ما شاء يقع. طب ولماذا وقع في قلبي هذا؟ لأنه كان حريصا على ماذا؟ مصلحة، حريصا على ماذا؟ على هداية الناس. فالله يقول لا، لا تفعل هذا، لا تخالف ما أمرك الله به لأجل إيمان الناس. فقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يعني لابد أن تأتي للدين، نعم، وتجلس مع الفقراء الذين لا يعجبونك هؤلاء، فإذا لم تأتي خلاص اكفر كما تريد. فعليك يا محمد ماذا؟ أن تقول الحق من ربك، وقل الحق من ربكم، يعني قل يا محمد للناس الحق الذي جاء من عند الله، ولا تترك منه شيئا رغبة في ماذا؟ في إيمان بعضهم، رغبة في إيمان بعضهم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما ذكر من الإيمان ذكر، قل الحق من ربكم، الحق هو ما ذكر من الإيمان والقرآن، معناه قل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا، أيها الناس قد جاءكم من ربكم الحق، وليه التوفيق والخذلان. ففي رد على القدرية وبيده الهدى والضلال، ليس إلي من ذلك شيء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا على طريق التهديد، هذا أمر للتهديد، كقول تعالى اعملوا ما شئتم. نعم، واضح هذا. فإذا بمناسبة الآية كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يغير شيئا مما أمره الله به طمعا في إيمان أحد، فالهداية والإضلال بيد الله عز وجل. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وهذا مما يدل أن الأمر للتهديد، لما قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر بين ما هو البعيد الذي يترتب على الكفر. أعتدنا أي أعددنا وهيأنا، قول أعتدنا فيه رد على من؟ أعتدنا على المعتدل الذين يقولون إن النار لم تخلق بعد، لأن أعتدنا ماضي معناه أنه خلقت، أعتدنا هوينا للظالمين أي للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق الحجرة التي تطيف بالفساتين أو نفس الفسطاط، والفسطاط هو الخيمة. هي وفود الحجرة عندكم الحجرة؟ حجرة نعم. هي وفود الحجزة بالزاي؟ حجزة نعم. الخيمة تحط بماذا؟ الخيمة هي ماذا؟ المساحة في داخل المكان خيمة، والحائط الخيمة الذي يسمى حائط يعني في البيت، هذا الحائط هو الحجزة. فالصرادق هو ماذا؟ جدار الخيمة. جدار الخيمة فهمت؟ يسمى حجزة، يسمى حجزة. فقيل الصرادق هو نفس الخيمة، وقيل الصرادق هو ماذا؟ هو الحجزة الذي هو جدار الخيمة. لماذا سمي حجزة؟ لأنه يحجز يمنع من خارج الخيمة أن يدخل الخيمة. جمع فسطاط، والفسطاط هو الخيمة. قال نار أحاط بهم سرادقها. قال ابن عباس هو حائط. انظر ماذا قال حائط، حائط مثل ماذا؟ جدار الخيمة، ولكن هذا جدار من نار، حائط من نار، لا يستطيعون أن يهربوا من النار عياذا بالله تعالى. وإن يستغيثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل. قال ابن عباس هو ماء غليظ مثل دردي الزيت. دردي الزيت هو الوسخ الذي يبقى في أسفل الزيت، زيت وسخ والذي يبقى في أسفله يسمى دردي الزيت. وقال مجاهد هو القيح والدم. سرادقها ها جهنم، نار، يرجع إلى النار. إن اعتدنا للكافرين نارا، ها يرجع إلى النار. نعم. يشوي الوجوه، والوجه هو أشد الأعضاء التي تتألم بالعذاب وفيه ذل له. ينضج الوجوه من حره، شوى مثل أنضج. بئس الشراب وساءت النار مرتفقا أي منزلا. قال مجاهد مجتمعا، قال عطاء مقرا. ما معنى مرتفق أصلا؟ المرتفق مأخوذ من المرفق، سمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق به. ما معنى يرتفق؟ الارتفاق والانتفاع، لك عندما تتكئ على ماذا؟ فكان يعني تستريح على المرفق، فكلمة ارتفق معناها انتفع. فهذا فيه ماذا؟ فيه ماذا؟ فيه سخرية واستهزاء بأهل النار، أنهم لا يجدون ماذا؟ استراحة. هي ليس فيها استراحة، ليس فيها ارتفاق. ساءت هذه الاستراحة استراحة يعني، وساءت متكئا. إن الذين آمنوا، هذه طريقة القرآن دائما يذكر حال أهل النار ويقرنه بحال أهل الجنة. قال مجاهد مجتمعا كيف؟ يعني مكان يجتمعون فيه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فإن قيل أين جواب قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أين الخبر يعني؟ قيل جوابه أولئك لهم جنات عدن. وأما قوله إنا لا نضيع فكلام معترض، يعني إن ناسخة، الذين اسمها تمام، أين خبرها؟ أولئك لهم جنات. طيب إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، جملة اعتراضية، مفهوم الكلام؟ يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذه خبروها جملة اسمية، أولئك لهم جنات وعد، أولئك لهم جنات عند جملة اسمية خبر إنا. وإنا لا نضيع أجر من أحسن عملا فيها جملة اعتراضية. ابن القيم له كلام في بعض كتب عن الاعتراض في القرآن، الاعتراض في القرآن له أغراض بلاغية عظيمة، منها مثلا في هذه الآية ما الغرض البلاغي من الاعتراض؟ ما الغرض البلاغي من الاعتراض؟ بيان كمال عدل الله عز وجل، أنه لا يضيع ماذا؟ أجر من أحسن عمله، وفيه ترغيب في العمل الصالح. نعم. عمل تمييز. نعم، نعم، أحسن عمل تمييز. طيب. وقيل فيه إضمار، قيل الجواب الخبر محذوف، معناه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنا لا نضيع أجرهم بل نجازيهم. الأول أصح، لماذا؟ لماذا الأول أصح؟ لأن ما لا يحتاج إلى تقدير في الإعراب أولى مما يحتاج إلى تقدير. أولئك لهم جنات عدن أي إقامة، عدن فلان بالمكان إذا أقام به، ولذلك سمي المعدن معدن. لماذا؟ لأنه يقيم في الأرض، المعدن الحديد الذهب سمي معدن لأنه مقيم في الأرض. تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. قوله لهم جنات عدن اختصاص، قدم ماذا؟ قدم الخبر على المبتدأ لإفادة الاختصاص. نعم، تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، فهذه صفة. قال سعيد يحلى كل واحد منهم 3 أساور، واحدا أو واحد من ذهب وواحد من فضة. يحلون صفة لجنة. نعم، وواحد من فضة. نعم، وواحد من لؤلؤ ويواقيت. تجري من تحت الأنهار أيضا صفة. نعم، تجري من تحت الأنهار صفة. كل هذه صفات لجنات، كل هذه صفات لجنات، صفات جمل في محل صفة لجنات. نعم، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس هو ما رق من الديباج الحرير يعني، واستبرق هو ما غلظ منه. متكئين فيها أي في الجنان على الأرائك، ويسرر في الحجال. لا تسمى أريكة إلا إذا كانت في الحجال. معنى السرر في الحجال، تعرف السرير الذي حوله ستائر، ستائر يسمى ماذا؟ حجال. سرير حوله ماذا؟ ستائر، كسرير لما رأيته ماذا؟ زلمة. سرير حوله ستائر. نعم، وأن كل النساء عادة يعني، فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود النساء الحور العين على هذه السرر. لذلك يقال عن النساء ماذا؟ ربات الحجاب. كلمة ربات الحجاب كناية عن النساء، ربات يعني صاحبات، والحجاب يعني كناية عن السرير الذي تكون عليه المرأة. نعم، وهذا يكون لأهل الطرف الغيبة يعني، كما يصنع الملوك يضعون حول سرير الستائر من الحرير وكذا. نعم، وهو في آية أخرى وصف الله السرور بأنها ماذا؟ موضونة. ما معنى موضونة؟ منسوجة من ذهب، يعني السرير نفسه من ذهب، مصنوع من الذهب، السرير كله مصنوع من الذهب. نعم، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون فيها من خضر من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، هي السرر في الحجال، وحدتها أريكة، نعم الثواب نعم الجزاء، وحسنت الجنان مرتفقا. هنا مرتفق استخدمت في المعنى الحقيقي، أنها معنى ماذا؟ الراحة المتكئة. وقبل ذلك استخدمت ماذا؟ استهزاء. ها؟ واضح؟ قبل ذلك حق الكفار بئس الشراب وساءت مرتفقة، كانت استهزاء، أما هنا استعمال حقيقي. بدأ الله عز وجل في ذكر الفتنة الثانية في هذه السورة، وهي فتنة المال في قصة صاحب الجنتين، واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين. يعني القصة الأولى قصة أصحاب الكهف، ثم التعليق عليها بذكر مآل أهل النار، وبذكر بعض النصائح للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن بعده ألا يطلق بعض الحق إرضاء للكافرين، وببيان أن الهداية والإضلال بيد الله، ثم بيان ثواب المطيعين وعقاب العصيين. نعم، وطريقة القرآن دائما بعد القصص، هذه طريقة مضطردة في القرآن لا تتخلف. كل قصة في القرآن لابد أن يكون عليها تعقيب، تعقيب، تعليق. يعني مثلا قصة يوسف بعد سورة يوسف كلها قصة فيها تعقيب في آخر السورة. نعم، ذلك من أنباء الغيب الوحي، لكن آخر السورة تعقيب. كل قصة في القرآن عليها تعقيب. هذا الترتيب، يدرك الجنة ثم النار ثم الجنة، ما هو لماذا الترتيب؟ ده الترغيب والترهيب، يعني باب الترغيب والترهيب. طيب، قال تعالى واضرب لهم مثلا الرجلين قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم أحدهما مؤمن، لا صح فيها سبب نزول، أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عبد يالين، وكان زوج أم سلمة قبل نزول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر كافر هو الأسود بن عبد الأسد بن عبد يالين. واضرب لهم مثلا الرجلين عبد يالين اسمه كذا، قبيلة اسمه عبد يالين، هذه قبيلة. اذكر لهم خبر رجلين. جعلنا بعض المفسرين كما قال ابن كثير كان رجلين من بني إسرائيل أخوان، فالآية يعني ليس فيها سبب نزول معين. طيب، واضرب لهم مثلا الرجلين اذكر لهم خبر رجلين جعلنا لأحدهما جنتين مستانين من أعناب، وحففناهما بنخل، أي أطفناهما من جوانبهما بنخل. أطفناهما يعني ماذا؟ أحطناهما، الإطافة الإحاطة. نعم، وجعلنا بينهما زرعا، يعني هو زرع الأرض نخل وبين النخل في الأرض ماذا؟ يوجد زرع نباتات كثيرة. كلتا الجنتين آتت، أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها، أي ثمرها تاما. وسمي الثمر أكل لماذا؟ لأنه يؤكل. ولم تظلم، لم تنقص منه شيئا، يعني لم تنقص من أكلها شيئا. ما بلا من أكلها، يعني أكلها ها كيف تنقص أكلها؟ يعني لم تنقص من أمثال أكلها شيئا، يعني الحدائق الأخرى التي تخرج النباتات كاملة هذه لم تنقص من الحدائق الأخرى شيئا، يعني لم تنقص أمثال غيرها من أكلها شيئا. فهمت المعنى؟ ولم تنقص منه شيئا من جنات أخرى. نعم، لم تنقص من أكلها شيئا بالنسبة للجنات الأخرى مقارنة بالجنات الأخرى التي تخرج الأكل كاملا، هذه تخرج مثله وأكثر. فهمت المعنى؟ نعم. ولم تنقص منه، أي من أكلها شيئا، وكان له ثمر. وفجرنا خلالهما نهرا، أي شققنا وأخرجنا وسطهما نهرا، يعني وحتى لا يتعب في سقي الزرع. نعم، يعني الزرع يعني يسقى من الماء الذي أعطاه الله في هذا النهر. وكان له، أي لصاحب البستان، ثمر. فقال يعني صاحب البستان لصاحبه المؤمن وهو يحاوره ويخاطبه ويجاوبه: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي عشيرة ورهطا، أولادا وجماعة وأهلا. ودخل جنته، يعني الكافر، أخذ بيد أخيه المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارها. هذا حوار، لماذا هو جاء بهذا الكلام لأخيه؟ ما هو كان عبد صديقه صاحبه. هم يقولون أن بعض المفسرين قالوا كان رجلين صديقين من بني إسرائيل. ما الذي قال يا أخي؟ الكافر. هو جاء كذا وقال بلا نعم، يتكبر عليه، يفخر عليه بماله. نعم. فقال له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، يعني الكافر، أخذ بيد المسلم يطوف به فيها ويريه أثمارها وهو ظالم لنفسه. هذا حال، هذه الجملة حالية، يعني دخل جنته هو حال ظلمه لنفسه بالتكذيب بالبعث. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. لماذا لم يقل دخل جنتيه؟ لأنه عنده جنتان ولا يمكن أن يدخل الجنتين مع بعض. فهمت؟ هو له جنتان، لكن عندما يدخل سيدخل أحدهما، سيدخل إحداهما. طيب، قال: ما أظن أن تبيد، أي تهلك، هذه أبدا. قال أهل المعاني تفسير، يعني راقه حسنها، راقه يعني ماذا؟ أعجبه. ما معنى تبيد؟ تهلك. أعجبه حسنها وغرته زهرتها، غرته يعني ماذا؟ خدعته. فتواهب أنها لا تفنى أبدا وأنكر البعث. فقال في إنكار البعث: وما أظن الساعة قائمة، لا أظن أن الساعة ستقوم كائنة واقعة. ولئن، لئن اللام هنا لام القسم، وإن حرف شرط للشك، إن رددت إلى ربي، رجعت إلى الله عز وجل، يعني لو كان لك بعث، لأجدن خيرا منها منقلبا. المنقلب هو المرجع، المكان الذي يرجع إليه. إن قيل كيف قال ولئن رددت إلى ربي هو ممكن البعث، قيل معناه ولئن رددت إلى ربي على ما تزعم أنت يعطيني لهنالك خيرا منها، فإنه لم يعطيني هذه الجنة في الدنيا إلا ليعطيني في الآخرة أفضل منها. وهذا شبهة الجهلاء والكفار في كل مكان، أن إعطاء الله لهم في الدنيا دليل على على رضاه عنهم، أنه يرضى عنهم وسيعطيهم في الآخرة. يعني قياس الجلية. نعم، جواب القسم. نعم، لأجدنا جواب القسم، لأن القاعدة أنه إذا اجتمع شرط وقسم، ها هل القاعدة في النحو؟ نعم. ها واحد في لدى اجتماع شرط وقسم ما قدم فهو ملتزم. يعني تحدث حسب ما تأخر فهو ملتزم، تحدث ما تأخر. إذا اجتمع شرط وقسم تحدث ماذا؟ جواب المتأخر. فهنا إن شرطية ليس لها جواب، إنما الجواب لماذا؟ للقسم، لأن القسم تقدم على الشرط. طيب. نعم. ولئن القسم ما هو هنا؟ لا بالقسم. إذا المتقدم له جواب القاعدة كما قال ابن مالك واحد لدى اجتماع الشرط والقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، يعني جواب المتأخر يحذف والمتقدم ماذا يثبت. فالمتقدم هو ماذا لا، المتأخر وماذا إن. نعم. طيب قال له صاحبه المسلم وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أي خلق أصلك من تراب، وأصلك هو ماذا؟ آدم. نعم. ثم خلقك من نطفة، ثم تدل على التراخي الزمن البعيد، أنت مخلوق من نطفة لكن أصلك آدم من تراب. ثم خلقك من نطفة ثم سواك رجلا، عدلك بشرا سويا ذكرا، فاستدل عليه بماذا؟ بالبعث. كيف استدل على البعث؟ ما ترى هذا الرجل كفر من جهة البعث، فراد أن يقيم عليه الحجة العقلية على وجوب البعث، هو اللي استدل بماذا؟ بالبدء، اللي استدل بالبدء على الإعادة. وهذه الطريقة كثيرة في القرآن، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. نعم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآيات. ها، فدائما الله يستدل بالقرآن في القرآن بماذا؟ بدليل البدء على الإعادة لإثبات البعث. نعم. خلقك من تراب ثم من نطفة، من نطفة ما له من هنا؟ بيان. لا هلا أنت خلقت من كل النطفة، خلقت من نطفة، أو يقال إن الخلق ابتدائية من ابتداء، ابتدأ خلقك من نطفة. يعني ما تقول هذا بعضية، لأن الإنسان يخلق من بعض الحيوان البلوي. نعم. يعني أنت واحد من 400 مليون، صحيح؟ تعرفون هذا؟ لو كان أقل من 400 مليون لن تخرج، يعني واحد من 400 مليون حيوان بلوي، فال 400 مليون هذه من طبيعية. أو ابتدأ خلقك من نطفة. يمكن أن نقول لم تخلق إلا من نطفة. نعم، ولكن ما معنى من؟ إما أن تقول ابتدائية أو طبيعية. ابتدائية يعني بدأ خلقك من نطفة، لأن الخلق لم يكتمل، إنما بداية وهناك مراحل حتى ينتهي، فتكون من ابتدائية أو من ماذا؟ طبيعية. طيب. قال: لكنه والله ربي. قال الكسائي: في تقديم وتأخير. مجازه يعني تفسيره: لكن الله هو ربي، فهو قدمت على لفظ الجلالة. ولكن مركبة من كلمتين على الأظهر، ما هما الكلمتان؟ لكن أنا، لكن أنا، فأضغمت النون في النون وحذفت الهمزة، فهمت؟ كأنه يقول: لكن أنا شأني أو أنا أقول هو الله ربي، فهمت المعنى؟ لكن هذه على الصحيح أنها مركبة من كلمتين، لكن أنا، وهذا قول أكثر مفسرين أن لكن وأنا، وهو الله ربي. تقديم وتأخير كما في قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق مثلا، يعني بشرناها بإسحاق فضحكت، تقصد هذا؟ نعم. لكن هنا أقصد ما أن لفظ الجلالة أخر عن الضمير. طيب: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هلا لولا هنا بمعنى ماذا؟ هلا، ما بعد لولا؟ تحضيض، حرف تحضيض. يعني هلا إذ دخلت جنتك، الآن المؤمن يخاطب الكافر، لولا إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله، أي الأمر ما شاء الله، وقول لا قوة إلا بالله أي لا أقدر على حفظ مالي أو دفع شيء عنه إلا بإذن الله. فأرشده إلى ما يقول عند الاستحسان، لأنه عندما عجبته جنته وراقه منظرها قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. فأرشده إلى ماذا؟ أنه عندما يستحسن شيئا يقول ماذا؟ يقول هذه الكلمة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. روي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه أو دخل حائطا بستانا يعني من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد يقول يعني إذا استحسنت شيئا لا تقول هذا وقل تبارك الله، لا بأس، كلامه صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث سهل بن حنيف لما حسده عامر بن ربيعة، حديث عند مسلم، فلبقه وقع يعني مرض مرضا شديدا، قال: لو هلا بركت على ما يقتل احدكم اخاه. بركت يدخل فيها ماذا؟ تبارك الله. وايضا ما شاء الله لا قوه الا بالله، لا ده شرع من قبل، لا ده شرع لنا، ما لم ينسخ فلا بأس أن يقول الإنسان هذه الكلمة عندما رأى عندما يرى ما يعجبه بنص هذه الآية، إن الله حكى هذا مقرا له. شعفا لو وصل أفسد لحسب وعلمت أن حسد كان أفسد لا، هذا أمر خفي لا يضمن إلا إن أقر، لا يضمن إلا إن أقر بحسده كما قالوا في السحر. نعم قالوا من قتل بسحره وأقر بأنه قتل بسحره يقتل، كذلك من أتلف بحسده وأقر أنه أتلف بحسده قد يضمن. نعم لكن هذا أمر غيبي لا يستطيع أحد أن يتهم أحدا أنه أتلف المال بسبب أتلف المال بسبب حسد فلان. يعني في هذا الحال كيف يكون معنا ما شاء الله في تعجب؟ نعم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني الله عز وجل شاء هنا مشيئة كونية، المشيئة لا تنقسم عند أكثر أهل العلم، فالمشيئة هنا كونية، يعني ما شاء الله كان في هذه النعمة، هذه النعمة التي رأيتها ماذا من مشيئة الله ليست من حولي ولا قوتي. فعندما تقول ما شاء الله أنت تنسب الفضل إلى الله لا إلى الله إلى نفسك، فما شاء الله هذه فيها ماذا؟ فيها ماذا؟ فيها نسبة الفضل إلى الله، فيها توكل أن هذا ليس منك ما شاء الله. طب ما معنى لا قوة إلا بالله؟ يعني هذه النعمة من الله ولا قوة لي على حفظ هذه النعمة أو على دفع الضرر عنها إلا بالله. فإذا هذه مناسبة جدا، يعني هذه كانت مناسبة جدا عندما ترى شيئا يعجبك. أنا أرى في مصر يعني عندما يفتحون المحلات أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا بأس، خوف من الحسد لا بأس، فهمت؟ لأن ما شاء الله فيها معاني كثيرة. أول معنى ماذا؟ أن هذا من الله وليس منك. المعنى الثاني ماذا؟ أيها الحاسد لا تعترض على مشيئة الله، فالله له حكمة في عطائه. صحيح؟ هكذا قلت حتى قلنا حاسد هكذا، يعني الله هو الذي شاء هذا، هل تستطيع أن تمنعه؟ فإذا اعترضت كذلك تعترض على مشيئة الله وحكمته. يعني ولا قوة إلا بالله فيها أن الله هو الذي يقوى على حفظ هذا هذا هذا هذه النعمة. نعم. جاء شيء في التحديث عما تريد أن تفعل أو تفتح مثلا محل أن تتكلم مع صديقك أنك تريد هذا في المستقبل، تقصد المشاورة يعني؟ ليس بمشاورة ولكن أن يفعل شيئا، أن يحدث شخصا قبل أن يفعل شيئا. لا تحدث إلا ما أحببت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحديث صحيح الشيخ الألباني استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. لا تعارض بين هذا الحديث وبين قول تعالى ها وأما بنعمة ربك فحدث، لا تعارض. أما بنعمة ربك فحدث يعني حدث من تحبه ولا تكتم النعمة، أما من غلب على ظنك أنه قد يحصلك فلك أن تكتم النعمة عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا المعنى. أنا هذا حتى خوف من حسد وعين بعض الناس أنه مرض، كلما حدث له شيء لو تعطل الطيارة يقول حسد. نعم لو عنده صداع يقول أصاب الحسد، عنده مرض يعني فوبيا يعني. داعي من حسد كأن كل الناس ينظرون له فقط، يعني كأن كل الناس عندهم أي نعم هو فقط الذي عنده نعم الدنيا كلها هو فقط اللي محسود يعني. هذا مرض يعني، ينبغي الإنسان ألا يلتفت إلى هذا. بل إن ابن القيم في تفسير المعوذتين له تفسير عظيم للمعوذتين في بلاع الفوائد، فصل في أكثر من 200 صفحة ترجعون له، ويقول إن من أعظم أسباب الحسد الخوف منه، من أعظم أسباب الإصابة بالحسد أن تخاف منه. معنى كلامي يعني ماذا؟ لأن الخوف منه نقص في التوكل، ونقص في التوكل معصية فتعاقب بالتحسد، والمعصية تستوجب العقوبة. المهم يعني ما هو مقوله كلما أردت أن أفعل شيئا فشلت في هذا النوع؟ ماذا تقصد بهذا؟ تقصد الاعتراض على القدر؟ أم تقصد الإخبار حسب قصدك؟ أم تقصد تعليق الأمر بالحسد؟ لو قصده الخبر فقط خلاص لا بأس، هذا خبر يقبل أن الله لا يوفقه. أم قصد لا يقصد الاعتراض على القدر؟ هذا فيه اعتراض على القدر حسب نيته، كما في استخدام لو منها اعتراض على القدر، لو منها خبر، لو منها تمني، لو لها استخدامات ليست محرمة مطلقا. طيب أحيانا بعض الناس عندما يأتي لهم مصيبة يأتي إليهم أفواه ومخيلات عنه يحدث كذا ويحدث كذا ويأتي بلوازم هذا المصيبة، هل هذا يكون ضعف توكل؟ ضعف توكل؟ لا، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، وهذه الآية من الآيات الجامعة في هذا المعنى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشار قال فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. يعني مع أن الله عز وجل قدر على المسلمين هزيمة في أحد وقتل كثير من المسلمين وقتل أحب الناس إلى النبي عمه حمزة، مع كل هذا قال لو فيما يستقبل لتترك الشورى، لأن الشورى لو الإنسان نظر في القبر سيقول لولا أن النبي أطاعهم في الشورى ما قتلوا، لكن هذا قدر الله فلا يصح الاعتراض على القدر، ولا يصح أن يقول إن الشورى التي هي أمر شرعي كانت سببا في الهزيمة، ففيما يستقبل لتترك الشورى، لذلك أمراض الشورى بعد الغزوة. لماذا؟ حتى لا يظن أن الهزيمة كانت بسبب الشورى، فلذلك قال ما لفعف عنه واستغفر له وشاورهم في الأمر مرة أخرى. نعم، فإذا عزمت بعد المشاورة في أمر، شاورت شخصا في أمر واستخرت، فإذا عزمت فتوكل على الله، فلا يجوز بعد أن تتوكل على الله في أمر أن تتوقع الشر، بل هذا من سوء الظن بالله، هذا من سوء الظن بالله. إذا عزمت على الأمر لا تفكر في ماذا؟ في العواقب السيئة، لا تظن بالله ظن السوء، هذا من ظن السوء، فظن السوء أن تتوقع أن كل شيء سيكون خلاف ما تريد منه. أحسن بالله الظن أنك توكلت وأخذت بالأسباب وشاورت. نعم، قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، معناه إن ترني أقل منك مالا وولدا فتكبرت وتعظمت علي. يعني ما منوعين هنا؟ ما منوعين هنا؟ إن ترني لم يسأل أحدكم عن نوعين. إن ترني لا تفسيرية لا تفسيرية هذه أن أن التفسيرية مفتوحة الهمزة أو حين إلى نقول أن ما دي معنى ما لا تخفيف شرطية. طب أين جواب الشرط؟ يعني إذا رأيتني أنا أقل منك مالا ولا فتكبرت وتعظمت وذكره، جواب الشرط محذوف، محذوف لأنه يعني يقول له ماذا؟ أنت تكبرت علي. نعم، بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ أنك رأيت نفسك أكثر مالا ولدا. واضح هذا؟ فهمت المعنى؟ إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فتكبرت وتعظمت علي، فتكبرت وتعظمت علي، هذا ماذا؟ جواب الشرط محذوف لأنه مفهوم من الكلام. نعم، عنده كان كبر لأنه هو أقل منهما، ليس كبر هو منه يعني. لا، إن ترني أنا أقل منك، أنت تكبرت علي لأنك ترى أنك أكثر وأنا أقل، ما هو كوني أقل يلزم منه أنك أكثر. نعم، ولكن هو لا يتكبر، هو منه يعني، هو سبب فيه أو هو قد أنشئ هذه النعم، هو التكبر على هذا أخي أنه أقل منه فقط. صح؟ نعم صحيح، أما إعطاء هذه النعم من الله هذا التكبر. هو تكبر أنه قال ولئن رددت ربي إلى ربي لجدنا خيرا منها منقلبا، ويقول الله أعطاني لأن لا أستحق، إذا هو عنده كبر في نفسه، يقول الله أعطاني لأن عندي كما قال قارون، قال إنما أوتيت على علم عندي، قيل على علم مني بوجوه المكاسب، قال هكذا بعض المفسرين على علم عندي، وقيل على علم عندي اختلفوا فيها، سيأتي الكلام على هذه الآيات، علم عندي فيها قولان، يعني علم عندي بوجوه المكاسب، وقيل على علم من الله أنني أستحق، فهمت؟ وكلا المعنيين باطل، كلا المعنيين لو اعتقدهما الإنسان باطل، على علم عندي بوجود مكاسب ونسب فضل العلم بالتجارة إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله، على علم من الله أنني أستحق في أسوأ هذا، لأنه يدعي أن الله يعلم ماذا؟ أنه يستحق وأن الله يحبه، وهذا فيه قول على الله بالعلم. نعم، طيب. التحديث بما أنا موضع عليك له شروط؟ ما قلت بشروطي ألا يقصد به الكبر، ألا يقصد به الكبر، هذا أهم شرط، بل يكون قصده هو ألا يقصد به الفخر، الفخر، ولا يقصد به أن يمدحه الناس لأجل أمور الدنيا، هذا لا ينبغي. نعم، فإن تحدث بنعمة الله وكان قصده أن يعني يمتثل لقول تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، من باب ماذا؟ أن يظهر نعمة الله عليه، هذا لا بأس به، بل هذا أمر محمود يعني. فالقول في هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى قصد المتكلم. فعسى ربي، فلعل ربي أن يؤتيني، يعني يعطيني في الآخرة. أتت عسى على كلام البشر، كنا نقول لا أدري، قلنا هذا منذ قليل، هي أتت على كلام البشر. فعسى ربي فلعل ربي أن يؤتيني يعطيني في الآخرة خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء، أي على جنتك حسبانا قال قتادة عذابا من السماء وهي مثل صاعقة أو شيء يهلكها واحدتها حسبانا، فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها، لأن الصعيد هو وجه الأرض، الصعيد هو ماذا؟ وجه الأرض. فزلقا من قولهم زلقت الرجل، يعني كلها زلقة يعني طيب لم تستقر على الأرض تصبح أرضا زلقة، فتصبح صعيدا زلقا أي أرضا جرداء ملساء لا نبات فيها، أو يصبح ماؤها غورا أي غائرا منقطعا ذاهبا، ماذا غورا؟ بعيد جدا لا تستطيع أن تخرجه من الأرض. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، ماء غورا يعني بعيد، ما حفرتم لتحفروا البئر لا تجدوا، نعم غار الماء أي ذهب في الأرض، نعم. وكيف تعلم غورا؟ صفر، لا صفر أو خبر ليصبح، لو قلت إن يصبح ناقصة، أما قلت لا تامة ستكون غورا ماذا؟ هي نظر أنها خبر، خبر يصبح، فغورا معناها ماذا؟ غائرا، غائرا معناها ماذا؟ يعني عبر بالصفة عن المصدر، أو عبر بالمصدر عن الصفة للمبالغة، كما تقول رجل عادل، يعني رجل ماذا؟ عادل، غورا يعني ماذا؟ غار يغور أي بعد في الأرض. هل عندنا في العامية نقول غور، يقول الغور من وجه هذا في الصحراء يمشي غور، ابتعد عني هذه غور في عامية، لكن لا أطلع غور، غار يغور غور ابتعد. هناك كلمات كثيرة في العامية فصيحة، نعم هناك معجم اسم معجم في الصحراء العامية مجلد كبير في الصحراء العامية اللي هو واحد اسمه عدنان اللي أدري ماذا في كتاب يعني مكتوب عليه مدرس ثلاث أشهر ماذا؟ يعني كلمات عايزة أتعرف كلمات عامية لا ولكن لا تدرس ثلاث أشهر يدرس في مركز مجلس يلا ندردش في مركز فجر كان اسمه يلا ندردش لا تدرس لا تدرس لا تدرس العامية لماذا تدرس العامية؟ العامية قبيحة جدا يعني يكون محلات مع العوام تتكلم بالفصحى لا تتكلم بالعامية مع الأولاد فقط في البيت كنت أتكلم بالفصحى نعم وحيط بثمره طيب وحيط بثمره أي أحاط العذاب بثمر جنته وذلك أن الله تعالى أرسل عليه النار فأهلكتها وغار ماؤها أو يصبح ماؤها غارا قال أي غائرا منقطعا ذاهبا فلن تستطيع له طلب يعني إن طلبت ولم تجده وحيط بثمره قال وحيط بثمره أي أحاط العذاب بثمر جنته وذلك أن الله تعالى أرسل عليها نارا فأهلكتها وغار ماؤها فأصبح صاحبها الكافر يقلب كفيه يصفق بيده على الأخرى ما المعنى كيف يفعل يضرب كذا أظن هذه الحركة عند كل الناس يعني في كل الأمم تقال عند التعجب والمصيبة صحيح هذا مما اتفق عليه الناس يعني هذه قديمة الآن جدا من أئمة إسرائيل فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قوية نعم زهرا لبطنه عشان زهرا ويقلب كفيه ظهرا لبطن تأسفا وتلهفا تأسفا وتلهفا على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها كذا كقول تعالى مثلا عضوا عليكم الأنابل من الغيظ نعم هذا يقال عند الندم والتحسر والأسف نعم على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها هذا التعبير يهتم بعض المفسرين التفسير البلاغي تفسير معشور تفسير بلاغي أيضا يهتم جدا بالبلاغ يقولون إن هناك تراكيب في القرآن لم يسبق القرآن إليها العرب لم تعرف أصلا من هذا التركيب أي تركيب خوية على عروشها جاء في أكثر من موضع في القرآن يعني نعم أو كالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها ماذا خوية على عروشها يعني ما هي العروش أصلا العرش جمع عرشه، والعرش هو السقف، العرش هو السقف، كل ما ارتفع فهو عرش. خويتنا على عرشه كناية عن ماذا؟ عن الخراب التام. العرش يعني عرش الله، العرش الفعل عرش يعني رفع، سمي به العرش. لماذا سمي عرش؟ لأنه مرفوع. نعم. لماذا سمي عرش الملك عرشا؟ لأن الملك منزلته عالية وعرشه سيكون أفضل من باقي العرش، فسمي العرش عرشا. لماذا؟ للرفع. نعم. أن يتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعني يبنون ويرفعون، لأن النحل يعيش في السقوف المرتفعة. نعم. فالعروش السقف يعني. وهي خاوية على عروشها، يعني هلكت هلكا تاما لا يبقى منه شيء. ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، أي ساقطة على عروشها سقوفها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. طبعا يا ليتني ما معنى يا هنا؟ ها؟ يا من وجه؟ لا، يا حرف تنبيه، لأن الحرف اللي ينادي به الحرف، يعني ليت حرف تمني، صح؟ عندما تقول يا ليت تكون يا الداخل على ليت حرف ماذا؟ تنبيه، ليست حرف نداء، لأن النداء من علامات الأسماء، لا ينادى إلا الاسم. هل تنادي حرف تقول يا في على؟ ها؟ النداء من علامات الأسماء، مختصة بالأسماء، فعندما تأتي يا قبل ليت المقصود بها ماذا؟ التنبيه. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. زود ممكن ماذا؟ ندبة. لا، هم يقول حرف تنبيه، لا أدري هل لا وجه في ندبة أم لا. يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. نعم. ولم تكن له فئة، أي جماعة، ينصرونه من دون الله، يمنعونه من عذاب الله، وما كان منتصرا، أي ممتنعا، منتقما، أي لا يقدر على الانتصار لنفسه. يعني ما الفرق بين الجملتين؟ لم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله، يعني ليس له أحد ينصره، يعني هو ليس منتصرا بنفسه ولا منتصرا بغيره. فالأولى ليس منتصرا بغيره، والثانية ليس منتصرا بنفسه. نعم. هنالك الولاية لله الحق، هذا ختام القصة، هو خير ثوابا وخير عقبا. يعني في القيامة قال القتيبي يريد أنهم يولونه يومئذ ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. يولون يعني تولون الله، يعني يتولون الله، كما قال تعالى أن تولون من دونه ما كانوا يعبدون الجن. هو خير ثوابا، أفضل جزاء لأهل طاعته. نعم. يمسرون يولون سهلا. يتولون الله يعني يقولون الله مولانا، ويتبرؤون من الآلهة التي يعبدون، ويقولون ماذا؟ نحن كنا لا نعبدها، لأنهم لا يجدون نصرا من هذه الآلهة في الآخرة، فيتبرؤون منها ويتولون الله عز وجل. نعم. يوم القيامة ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. هو خير ثوابا، أي أفضل جزاء لأهل طاعته لو كان غيره يثيب، فكيف إذا كان غيره لا يثيب؟ وخير العقبة، أي عاقبة طاعته خير من عاقبة طاعة غيره. تكلمنا عن فتنة الدين. نعم. فتنة المال. نعم، هذه القصة الثانية، فتنة المال. الأولى الكهف، فتنة الدين، صاحب الجلتين فتنة المال، يبقى ماذا؟ الخضر، وفتنة العلم، والقرنين فتنة الملك. طيب، بعد بين القصتين كلام عن مشاهد الآخرة، بين قصة موسى وقصة صاحب الجلتين كلام عن مشاهد الآخرة، هذه الآيات التي ستأتي عن بعض مشاهد الآخرة. قال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هذا التذييد أيضا متعلق بالقصة السابقة، لأن هذا الرجل ما الذي حجبه عن الإيمان باليوم الآخر؟ الانشغال بالحياة الدنيا، فالله شبه الدنيا بماذا؟ بماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. واضرب لهم يا محمد، أي لقومك، مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني المطر، فاختلط به نبات الأرض، خرج منه كل لون وزهرة، فأصبح عن قريب هشيما، يعني بعد قليل ذبل وجف ويابسا. قال ابن عباس قال الضحاك كثيرا، لماذا كثيرا؟ لأن الورق عندما يجف يتكسر يتفتت، تدروه الرياح، تحمله الرياح في كل مكان، تثيره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذا المثل يسمى تشبيه تمثيلي. نعم تفضل. كل يشبه الحياة الإنسان كزرع يعني، هو تشبيه تمثيلي بالضبط. أن حياة الإنسان مهما طالت هي كالزرع الذي يعجبك. نعم كما قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، نفس المعنى، كأن لم تغن بالأمس. طيب، فتدره الرياح تفرقه يعني في الهواء، وكان الله على كل شيء مقتدرا. قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. المال والبنون التي يفتخر بها عتبة عتبة وأصحاب الأغنياء، لأنه قال إنها في عتبة، قصة صحاب الجتين في عتبة، واحد من الكفار من كفار مكة. زينة الحياة الدنيا بدأ بالمال، لأن القصة السابقة في ماذا؟ في المال. وزينة الحياة الدنيا ليست من زاد الآخرة. قال علي بن أبي طالب: المال والبنون حرث الدنيا والأعمال الصالحة حرث الآخرة، وقد يجمعها الله لأقوام. والباقيات الصالحات اختلفوا فيها، فقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الكلام أربع كلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا أنه قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الملة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله والحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير عند ربك ثوابا، أي خير جزاء. المراد خير وخير أملا، أي ما يأمله الإنسان. ما لا يأمله يعني ينتظر منه حصول المنفعة، يعني خير ما تنتظر منه حصول المنفعة هو ماذا؟ طاعتك لله تعالى، إن هذه تبقى ولا تضيع. أما المال في الدنيا سيفنى، بل قد يكون وبالا عليك إن استخدمته في غير حله، في غير ما أذن الله عز وجل. ثم بدأ الله عز وجل في الكلام على صورة من صور يوم القيامة. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، أي ظاهرة ليس عليها شجر ولا جبل ولا نبات، وحشرناهم جميعا إلى الموقف والحساب فلم نغادر منهم أحدا، يعني نترك منهم أحدا. نغادر يعني ماذا؟ نبقي أو نترك. دعا كما دعا خبيب بن عدي بالضبط. وأردوا على ربك صفا لقد جئتمونا، صفا صفا فوجا فوجا، ثم يقال لهم يعني الكفار: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، يعني أحياء. وقيل: كما خلقناكم أول مرة، يعني ماذا؟ حفاة عراة غرلا، كما في الحديث. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. يوم القيامة يقول تعالى لمنكر البعث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق. جمع ماذا؟ طريقة، على ثلاث صفات، على ثلاث طرق: راغبين وراهبين. ماذا راغبين وراهبين؟ راغبين أي في الثواب، وراهبين أي خائفين. واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. ما هذا الحشر أصلا؟ إخراج القبور. لا، اختلف أهل العلم في هذا. مذهب جمهور أهل العلم، حتى الباغي نفسه أنا مذهبه ذكره في بعض كتب في مجمع السنة، أن هذا الحشر ماذا؟ حشر قبل قيام الساعة. لأن في حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعدد عشر علامات قبل الساعة، فذكر العلامة الأخيرة ما هي؟ قال: وآخر ذلك نار تحشر الناس إلى محشرهم، تبيت مرم حيث باتوا وتقيل مرم حيث قالوا. فهذه النار ماذا؟ التي تحشر الناس إلى ماذا؟ إلى الشام، ثم يقبض الناس بنفخة الصعق. طيب، فيحشر الناس من هؤلاء الناس الذين تقوم عليهم الساعة؟ لا يعني هذه الناس الذين يحشرون في الشام هم شرار القلب؟ لا يعني هذه الريح هذه النار بعدها آخر علامة ما هي؟ الريح الطيبة. فهذه العلامة قبل الأخير ليس الأخير، بعدها ما لا؟ الريح الطيبة التي تقبض من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. فيحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير. اختلفوا أيضا في معناها، هل المعنى أن كلهم يركبون البعير في نفس الوقت أم يتعاقبون؟ يتعاقبون. بعضهم قال هذا، بعضهم قال هذا، قال الله قادر أن يجعل البعير يركبوا عشرة. لأنه هناك حديث عند أحمد صححه شيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يفنى الظهر ويقل حتى يتكلب عليه الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني الظهر يعني الإبل والمركوبات. فهذا فيه إشارة ماذا؟ أنه في آخر الزمان سنرجع إلى ركوب الإبل، هذا صريح. طيب، وتحشر بقيتهم النار، يعني النار تحشرهم تجمعهم إلى الشام. تقيلهم حيث قالوا، وتبيدهم حيث باتوا، وتصبحهم حيث أصبحوا، وتمسهم حيث أمسوا. نار، نار تخرج من قعر عدن، هذا كان رب حديث حذيفة بن يأتين، تخرج النار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام. هذا حشر قبل قيام الساعة، كما ذكرنا. يعني تأتي وهم يفرون منها، فعندما يفرون تتبعهم النار حتى تلجئهم إلى ماذا؟ إلى الشام. وعن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وغرلا جمع أغرب يعني غير مختونين. ثم قرأ: كما بنانا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين، وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن ناسا من أصحابي يؤخذون بذات الشمال يعني يبعدون عن الحوض، فأقول أصحابي أصحابي فيقول لهم: الذي لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. الآيات. عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله كيف يحشر الناس يوم القيامة؟ قال: عراة حفاة. قالت: قلت والنساء؟ قال: والنساء. قلت يا رسول الله نستحي؟ قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، أن يهمهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. وضع الكتاب يعني كتب أعمال العباد توضع في أيدي الناس في أيمانهم وشمائلهم. فترى المجرمين مشفقين خائفين، فالإشفاق يكون من خوف يحصل في المستقبل. الإشفاق يكون ماذا؟ خوف مما في المستقبل. مشفقين مما فيه من الأعمال السيئة، ويقولون إذا رأوها أي أعمالهم في الكتاب: يا ويلتنا يا هلاكنا. والويل والويلة الهلكة، وكل من وقع في هلكة دعا بالويل، وبعد النداء تنبيه المخاطبين. قلنا يا تنبيه، يا تقول التنبيه: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فاللام هنا الاختصاص، يعني ما لهذا الكتاب يختص بعدم ترك الصغيرة ولا الكبيرة من ذنوبنا. قال ابن عباس: الصغيرة التبسم والكبيرة القهقه، يعني حتى التبسم والضحك مكتوب، فكيف بما فوقه؟ فكيف بما فوقه؟ نعم. مالي كيف ذكرت هذا؟ مالي، اللام هنا الاختصاص. ما هنا للسؤال؟ نعم. ما هنا استفهامية؟ هذا استفهام. اختصاص كيف ذكرت هنا؟ نعم. هذا استفهام للتعجب. يعني ما لك حزين؟ مالي أراك حزينا؟ هذا سؤال المقصود منه التعجب. فاللام هنا اختصاص الكتاب، الاختصاص الكتاب مالي هذا؟ لهذا. اللام اختصاص الكتاب بماذا؟ بعدم ترك الصغيرة ولا الكبيرة. بعد أن المغادرة معناها ما نترك، وحشرناه فلم نغادر، قلنا نغادر يعني نترك، لا يغادر أي لا يترك صغير ولا كبير، إلا أحصاها أي عدها. قال السدي كتبها وأثبتها. قال مقاتل بن حيان حفظها. نعم. عن أبي حازم قال: لا أعلمه إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الصغائر، فإنما مثل محقرات الذنوب مثل قوم نزلوا بطن واد، فجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم، وإن محقرات الذنوب لموبقات. يعني كل واحد يأتي عود خشب فيشعلون ماذا؟ النار، فينضجون ماذا؟ طعامهم، الخبز. وأن محقرات الذنوب لموبقات، وهذا مثل مطابق جدا. فشبه محقرات الذنوب بماذا؟ بالخشب الذي يجتمع على صاحبه فيقضى عليه النار في الآخرة. الصغائر بريد الكبائر، الصغائر تؤدي، أو الصغائر عندما تجتمع تكون كالكبائر إذا لم تكفر يعني. وجدوا ما عملوا حاضرا، قال مكتوبا مثبتا في كتابه. ويشمل كذلك في الحضور أنك إذا أردت أن تراه كما فعلته في الدنيا صوتا وصورة كما يقولون، ترى حاضر موجود ليس فقط مكتوب، لو أردت أن تراه لأن أعضاءك تشهد عليك بما فعلت. ولا يظلم ربك أحدا، يعني لا يظلم أحدا بما كتب عليه، إذا ما كتب عليه ما فعله لا ينقص ثواب أحد عمل خيرا، ولا يحمله كذلك ما لم يعمله. شمائلي، ما ذكر شمائل؟ مين؟ شمائلي وإيما في إيماني وشمائل عكس الشمال، الشمال عكس اليمين، شمال عكس الشمال، جمع شمال، شمال وشمال.